الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، احنا خدنا كم قاعدة يا شيخ محمد؟ 20. حفظوها ولا لا؟ زي ما قلت لك كده، هتجيب ايه، ورقة زي ده اهي، وتسلسل تقسم الورقة كده نصين كده اهو، تقسمها نصين بالطول كده، وتيجي كاتب 1 2 3 20 قاعدة في الورقة دي، طول الورقة في جيبك، كنت رايح وانت جاي تراجع فيه تحفظ، على ما يجي كمان 20 تخدهم في الناحية الثانية، فأنت تحفظ القواعد وفهمها شرحها تفهم. هذا طريقة تيسير الحفظ، تمسك ورقة كده زي ما قلت بالطول وتسلسل القواعد 1 2 10 20، طول ما انت رايح جاي الورقه في جيبك، قاعد بجمع شويه تراجعهم، مشي شويه تراجعهم، يبقى ايه، يبقى انت تثبت عندك الحفظ ان شاء الله تعالى. القاعده 21، قال الشيخ رحمه الله عليه: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. قال رحمه الله: قد قرن الله تعالى الميسر بإيه؟ بالخمر. يا يسألونك عن الخمر والإيه؟ والميسر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قد قرن الله الميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. ده بالنسبة للميسر. أما الغرر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر بمعنى الجهالة أو عدم القدرة على التسليم. قال: فيدخل في بيع الغرر بيع الآبق والشارد، العبد الهربان من سيده، والجمل الهربان من صاحبه. عبد هربان يجي سيده يقول: مين يشتري العبد؟ هو اللي هيشتري هيجيبه منين؟ البقرة مسروقة، مين يشتريها؟ لو هي انسرقت وخلاص هتبيعها ازاي؟ والحمل في البطن، تشتري ابن البقرة، ايه البقرة حاملة تشتري ابنه، وانا عارف هو هينزل صاحي ولا هينزل ميت، اشتري ازاي؟ والمجهولات التي يجهل تحصيلها او يجهل مقدارها، ايه تشتري البهايم اللي عندي في الزريبة، وانا عارف عندك كم بهيمة، تشتري البهيم اللي في الزريبة وخلاص، مش عرفني يا عم، تشتري الغلة اللي في الضاق، مجهولات يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة. إزاي الغرر بين الشركاء وفي الأرض المزارعة فلاحين بزرع بعضهم؟ قال: بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين. جماعة إيه؟ شركاء بيروحوا يستوردوا من الصين، إيه؟ يقولوا: شوف يا عمي، إحنا شركاء، أنا حسافر مرة لحسابك ومرة لحسابي، هذا فيه إيه؟ هذا فيه غرر. أنا مش عارف أنت في مرتي هتكسب ولا هتخسر، وهتكسب ياما ولا هتكسب شوية. أو أحد السلعتين، إيه؟ يا عم انت ايه، انت لك مثلا بقرة من البقرتين او احد العامين، اقول لك احنا شركاءه بنجلده كل سنة، بدل ما بنقسمه الربح اخر السنة، لا انت تاخد الربح سنة وانا اخده ايه، وانا اخده سنة، ايش عرفنا ايه اللي حيستنادك ما فيه وسنة ما فيه ايه. او يقول لك هذا الجانب من الثر من الزرع، يعني الفدان اهو، ها النص ده زرعه لي، والنص الثاني زرعه ايه، زرعه لك. او الثمر، عنده بستان عنب او بستان نخل، يقولوا نقسم النخل دوت النص اللي فوقاني ليا والنص التحتاني ليك، فكل هذا داخل في الغرر والميسر. او تؤجل الديون الى اجال مجهوله، يعني ما معكش 100 جنيه معايا هجيبها امتى؟ من ما ربنا يسهل. كل ما يجاوب هات 100 جنيه يقول يا اخي ربنا يسهل، يقول بقى 10 سنين يقول ايه ربنا يسهل. لا، اذا تداينتم بدين الى اجل ايه مسمى فاكتبوه. ده الميسر في المشاركات. وياما الميسر في المغالبات، المغالبات اللي هي ايه الاشياء اللي بقى فيها لعب، يعني تغلبني واغلبك. فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر. ايش رأيك ياخدوا دور كوتشينة، كل واحد يطلع 5 جنيه حطوا 10 جنيه ويلعبوا دور كوتشينة، اللي يغلب ياخد الايه 10 جنيه. كان نردي والشطرنجي والمغالبات القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة ليه؟ دي أدوات الإيه؟ أدوات الجهاد، بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم، أو لا يشترط المحلل؟ إيش المحلل ده؟ بيقول لك 2 هيجروا على الخيل، هيسبقوا على الخيل مع بعض، فبيقول لك انا 100 جنيه منها ايه ومنك 100 جنيه، ان سبقتني تاخد 200 جنيه وان سبقت اخد 200 جنيه. هذه مباحة في الايه في من اجل الجهاد. لكن قال لك هل يشترط ادخال محلل؟ ايش المحلل؟ 2 كل واحد يدفع 100 جنيه، يدخلوا واحد بينهم ثالث يسابقهم بدون ايه بدون ما يدفع، بدون ايه ما يدفع، يبقى انا 100 مني ومية منك والتالت ده تعالى سبقنا وبقى ايه ما تدفعش حال. ان سبق التالت خد 200 جنيه، وان سبق احدهما خد الايه 200 جنيه، يبقى كده ايه دخول الطرف التالت بلا دفع يبقى اسمه ايه محلل. هل يشترط؟ قال هذا قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبه القمار او شبه القمار. او لا يشترط كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم. قال فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. دي القاعدة الايه 21، الغرر والميسر محظور في المعاوضات بيع والايه والشره والمغالبات اللي هي الايه المسابقات. القاعدة 22، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال. القاعدة 23، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. يبقى دول إيه قاعدتين مع بعض، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلال، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم إيه حلالا. قال هذان الأصلان هما لفظ الحديث، الصلح جائز بين المسلمين والمسلمون على شروطهم، ده إيه لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائز ما لم تدخل أهلها في محرم. جماعة عايزين يصطلحوا على أي حاجة يصطلحوا، ما دام متراضين يصطلحوا، بس بشرط إيه؟ ألا يرتكب محرم. يدخل في هذا الصلح في الأموال، صلح الإقرار وصلح الإنكار. يعني إيه؟ قال فمن اعترف لغيره بعين أو دين ثم صالحه عن بعض ذلك. يا عمي انت لك عندي 100 جنيه، انا معترف، بس سامحني يا اخي خلهم 60، قال لهم سامحك، يبقى صالحه على ان يضع عنه بعض دينه. فيعتبر بمعنى التبرع، وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع. انت ليك عندي 100 جنيه، ما تاخد لك كيلتين رز، ما تاخد لك كيلتين رز، خد بالك، يبقى بمعنى الايه؟ بمعنى البيع. وكذلك لو صالحه عن حق له، عن حق ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس، فهو جائز. يعني ايه؟ اشتريت البقرة ولو واحد لقيت فيها عيب، رجحت على صاحبك قل له يا صاحبي البقرة فيها عيب، لكن انا كل حال انا مش هرجعها لك، بس بقى يعني اديني حاجة من تمنها، انا خدتها بالتمن ده اهو على انها سليمة، هي الان معيبة، انا مش هرجعها لك، خلاص انا اشتريت، بس ايه قيمة العيب ده؟ ايه نقدره وتدفع لي ايه الفرق. او ان هو اشترى البقرة، خد بالك، باعها له ب10,000، هو كان بيسمع ان البهايم غالية، فراح اشترى بكام؟ ب10,000، خدته ومشى، الناس لقوه شاري بكام؟ ب10. ليه كده؟ ده السوق حط من زمان، ده سعرها دلوقتي 6، يبقى لا حق الايه الرجوع، لانه غبن. لكن يقول له عم انا مش هرجعها بقى، انا اشتريت خلاص، بس اديني حاجه، يبقى الصلح. او ان البيع نفسه هو اللي يقول له يا عم ايه انت هترجعها ليه؟ العبده اللي فيها يعني ايه؟ هقسم لك حد وقيمته وخليها، يقول له ماشي مفيش مشكله. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعه او خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحظور الشرعي. وكذلك لو صالحه عن دم العمد في النفس او ما دونها فكله جائز. طبعا ولا كتب عليكم القصاص في الايه؟ في القتل، قتل متعمدا حكم عليه بالاعدام، قال لي اولياء ما هتقتلوني ليه؟ ما تاخدوكم قرشين وتسامحون، صالحوه على ايه؟ على ان يعفو عنه في القصاص وياخذوا الدية، اسم ده صلح. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم، ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوقه الزوجية، كأن تصالح المرأة زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينما صلحا والصلح خير. وقد نزلت في مين؟ في سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أولى النساء اللاتي تزوجهن رسول الله بعد بعد خديجة. فلما كبر سنها وكأنها شعرت كده أن الرسول يعني ما عادش لي رغبة فيها، خافت أن يطلقها، قالت يا رسول أنا امرأة كبرت خلاص، يعني أنا متنزل عن حقي لعائشة وتخليني في عصمتك، أبعث في ضمن أزواجك يوم القيامة، فقبل منها ذلك. هذا صلح جائز. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال، سواء وقعت المصالحة بتوسط القاضي أو توسط غيره. الناس اتعاركوا جمعة الخير أصلحوهم وحكموا بشيء مادي، حق مادي لمتضرر، مفيش مشكلة. فهذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. وأما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية أو تقر له بالزوجية، هو كارث في ذلك. واحد كده عايز إيه؟ عايز يفتخر بين الناس إنه عنده عبيد، هو ما عندوش حاجة، فيجيب واحد كده يقول إيه؟ أنا بكرة هكون عندي اجتماع، فعايزة تخش كده عليا وتقول إن إيه؟ إن أنت عبدي وحديك مبلغ، هو مش عبد ولا حاجة، يبقى صلح دخل في محرم وإيه؟ كذب. يقول لواحدة قولي إن أنت مرات وهي مش إيه؟ مش مرات. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمدين عالم به فيصالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين. أنا لي عند فلان فلوس بس قد ايه مش عارف، انا راجل كنت بثق في ايه في ذمتك، بيقول هات 100 خذ 100، هات 50 خذ ايه خذ 50. فانا الان ناسي انا ليه كم عندك، فيجي المدين يقول ايه ايش رايك انا حديك 1000 جنيه وتسامح، اديك 1000 جنيه وتسامح، وانا مش عارف ليه كام، يمكن ليه 10 يديني 1009 خد بالك، هم لو 1200 يديني 1200 زي بعض. فلا هذا ايه صلح في ايه في تدليس وفي كذب وفي كتمان للحق عن صاحبه فلا يجوز. قال والاصل الاخر ده الايه المقالة الثانية بقى، الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حل حراما حراما او حرام حلال. القاعدة الثانية المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام حلال. قال الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي. يعني اي اثنين بينهم عقد ويشترط شروط او احدهما يشترط شروط فهذه شروط جائزة ما لم تحل الحرام او تحرم الايه الحلال. قال كأن يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة. ايه واحد بيبيع داره عرض بيته للايه للبيع، بيجي واحد يشتري يقول له بس خلي بالك انا هاخد الفلوس دلوقتي بس مش هسلمك الا بعد شهر شهرين، انا ببني اهو وبشطب لسه ما دجلتش، فانا عشان اكمل ببيع هاخد فلوسك اكمل البيت بتاعي بعد شهر شهرين اكون خلاص هسلمك الايه البيع البيت. يبقى اشترط ان ينتفع بالايه بالمبيع. واحد رايح يبيع عربيته في القاهره، في القاهره سوق عربيات، ها فباع العربية في سوق القاهرة، فقال المشتري بس مش شرط تروحني الشيء، تيجي تروحني الشيء، انتفع ايه اشترط حق ايه المنفعة لا بأس. أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، إلا أنا بعتك البقرة اهي بس ايه اليومين دول موسم الشغل، موسم الشغل، فخلينا أخلص الشغل وبعدين بتعالوا ياخد ايه البقرة بتاعتي. الكلمتين دول او الجملتين مكررين عندي، اذا كانت نسختك خلي بالك من الكلام، الجمله دي مكرره عندي، اذا كانت مكرره عندك يبقى ايه علم انا مكرره. اسمع كده، كان يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مده معلومه، او يشترط التاجيل الى اجل معلوم، ثم قال او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مده معلومه، او يشترط اجل معلوم، عندك مكرره مش مكرره؟ أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل. أنا عايز يا عم رهن، أنت عايز فلوسي عايز تديني رهن، أو هات لي واحد يضمنك، أو هات لي كفيل. أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع، أنا عايز بقرة صفتها كذا وكذا، أنا عايز بيت صفاته كذا وكذا، انا عايز عبد كاتب او عبد خياط او عبد نجار، او انا عايز بقرة كده، او انا عايز حمارة عزك الله ما يكونش بيرفس، ايوه ما اشترط عليك اول حمارة ما يكونش بيرفس، ايوه الكبش ما يكونش بينطح، عايز دبة كده سهلة سهلة السير، او تكون لبون، عارفين بنت اللبون، ايوه، او الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه أن يكون ولاؤه له، فهذا إيه مخالف، لأن الولاء لمن إيه لمن أعتق. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين، ورجل وقف وقفا واشترط شروط، قال هذا الوقف يستعمل في كذا وكذا، ينفق منه على كذا وكذا، فيجب اتباع شروطه والتزامها اذا لم تخالف الشرط. وكذلك الشروط بين الزوجين، واحد راح يخطب واحده فقالوا والله يا عم اهلا وسهلا بس انت رجل غريب ويعني ايه بلدكم بعيده بلدكم بعيد عننا، يعني احنا عشان نروح نزوروك هتكلفنا، اذا عايز تتجوز بنتنا اسكن عندنا في البلد. اشترطوا عليه، ان وافق فلهم ايه؟ فلهم شرطه. ان قالوا يا عم والله احنا ايه، المشايخ بيعددوا وعندهم التعدد ده ايه سنة، واحنا مش عايزين واحد يتجوز على بنتين، اذا عايزنا نجوزوك شرط عليك ما تتجوز على بنتين. خد بالك، ان وافق يبقى ايه، يجب ان ايه، ان يلتزم ولا يتسرع عليها. طبعا ما عادش في تساري دلوقتي، مش موجود تساري، يعني ملك اليمين، يعني هنجوزوك بس مش روح بقى بكره تشتري لك كم اما كده وتقول ملك اليمين، لا، معاك بنتنا ما يبقاش في ايه اماء. كل هذا جائز كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة. اللي المتعة محرمة؟ اللي بيشترط ان يكون النكاح ايه؟ مدة معلومة. والتحليل محرم ليه؟ لانه بيشترط انه ايه؟ يطلقها، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لانها تنافيه من اصله. طيب ان اشترط عليها الا مهر لها، هتجوزك بس مش هديك مهر، او لا نفقة لك، هتجوزك بس ايه مش هنفق عليك، او يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل، ايه تقول له ايه انت عندك واحدة ايه، طب انا موافق على الزواج بس بات عندي 5 ايام وبات عندي التانية ليلة واحدة، ايه ايوه، فيفسد الشرط، الشرط يفسد ولكن لا يفسد الايه النكاح، بخلاف المتعة والتحليل فان الشرط ايه فاسد مفسد للنكاح. واما اذا اشترط الا مهر لها ونفقة او يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح، لانه لا ينافي من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. من سبق إلى المباحات فهو أحق إيه؟ أحق بها. واحد جي بدري وقعد في الصف الأول، ما يليش واحد يقوم يقول لا ده مكان، صار إيه؟ أحق إيه؟ أحق به. قال مراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، والحديث إيه؟ والحديث ضعيف. قال: فيدخل في هذا السبق، فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. من أحيا أرضا ميتة فهي إيه؟ فهي له. فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو أجراء ماء إليها أو تنقية من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازع أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من إيه؟ إلى من بعده، يعني الترعة فوق ايه وحوض البلتاج ولا الزلاجة على الترعة اهو، الناس عايزة تسقي من الايه من الترعة، من اللي يسقي الاول؟ الاعلى، المية ما تعديش على ايه، على عطشان، اللي جنب الترعة يسقي يخلص اللي بعده اللي بعده لما توصل كده. واما المياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق، يعني اذا الكلام ده في المباح، الكلام ده في الايه اللي يسبق الى مباح هو ايه اولى به، اما المملوك فعلى قدر ايه ما دفع فيه. ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحوها من المباحات. واحد راح اصطاد من البر غزلان او غيرها، بقر وحشي، ما يجيش واحد يقول لا ده انت بتصود هنا ليه، واحد الناس الصيادين بيبقوا عارفين في البحر كده اماكن معينه ايه بيبقى فيها سمك يعني، واحد راح قعد ما ليش واحد تاني ايه يقومه. أي الناس سايبه الحطب في الغيطان بتقول اللي يروح ياخد حطب يروح ياخده يريحنا منه، راح واحد شاء ما يروح يقعد خانق معاه ايه ويشيل. من سبق يا المباحات هو ايه احق بها. واما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن المشتركه كالسبق الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج الى تقرير ناظر، فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق له. واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او من الموقف او ناظر عام والحاكم الاوقاف التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير ايه الناظر. القاعدة 25، تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. قال قد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة. قال تعالى عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، وقال تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد ثبتت القرعة في عدة أحاديث صحيحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع إيه بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح. ثلاثة كلهم صوتهم ما شاء الله زي صوت شيخ محمد كده حلو كده، وإن كان شيخ محمد عنده غنة عنده غنة إيه يعني بيدي الغنة ست حركات مش حركتين. أيه التلاتة واقفين عايزين دن يا عم حد يتنازل؟ لا يقولوا لا أنا صوتي حلو زي صوت هيتخانق. يقولوا إيه نعمله جرعة اللي يطلع سهمه إيه يدد. وكذلك لو بذل ماء أو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك، أو لو بذل هو وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا. جي واحد كده وإحنا قاعدين وجي إيه مدينا كده إيه نضرب مثلا بالأكل ولا بالكتب اظن الاكل حل. واحد كده جاب ايه سندوتشات ما تكفيناش ايه كلنا، ما قالش خدها كلكم وما قالش مين ياخد، هو حطوه ايه ومشي. واحضرت الانفس الشح، ده كلهم عايزين ايه عايزين ياخد وما يكفيش، نعمله جرعه عشان نشوف ايه مين ياخد. ومنها التقديم الى الامام او الى القبله في القبر، ومن التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموت مزية ولا سبق. في ثلاثة أربعة رجالة ميتين، بقول رجالة أصل لو رجل ومرأة معروف من حال الإمام الراجل، لا ثلاثة أربعة رجالة موت أربع جنائز في وقت واحد رجال. ها طيب مين بقى يبقى قدام الإمام ومين اللي ورا؟ أيوة كل واحد عايز يبقى الشيخ ايه قدام ميته. وبعدين كلهم ما لهمش ما فيش حد يتميز بميزه وليست لهم منقبه يتفضل بها يقرا بينهما. طيب هيدفنوا اثنين ثلاثه في القبر لعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء ايه احد، كان بيدفن اثنين وثلاثه في قبر واحد. فبرضه يقد يعملوا جرعه، لكن لما تحصل مزية يقدم صاحب الايه المزية كما كان النبي يفعل في شهداء احد، كان يقدم اولهما ايه اكثرهما قرآن. ومنها اذا تدايعا عينا بيد غيرهما ولم يكن لاحدهما بينا ولا مرجح. الكتاب ده فلان بيقول كتابي وفلان بيقول لا كتابي. طب ايه الدليل؟ كتابك هو كتاب وانت هو كتاب، نعمله ايه؟ قرعة بينهما ويطلع قرعته ياخده. ومنها اذا استبق اثنان الى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك اقرع بينهم. ومنها اذا مات عن زوجات وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث. ايش الطلاق اللي يقطع الارث؟ التالتة، الطلقة التالتة. وجهل عين المطلقة. واحد لأربع ايه؟ أربع زوجات. وبعدين هو في المرض كده طلق واحدة طلاقا بائنا، الطلقة الثالثة. طب مين يا جماعة؟ مين فيكم اللي طلق؟ مفيش واحد، مفيش ولد طبعا هتقول انا مطلق، لان لو قالت ايه مش هتعرف، فيقرع بينهما. ومنها الاولياء المستحقون للولايه المتساوون اذا تشاحوا اقرع بينهم. يعني ايه؟ اثنين اخوات اشقاء لبنت هما ولياها وعايزين يكتبوا كتابها. ده يقول ايه؟ انا الولي، وده يقول انا الايه؟ الولي. نعملوا جرعة. طب اذا هي قالت بقى ايه؟ انا عايز اخويا فلان هو اللي يكتب لي كتابي. حلت المشكلة. ومنها اذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة. واحد بيقول انا عندي ثلاث نسوان وقلت واحدة من نسائي طالق. مين يعني؟ قال ما اعرفش، انا قلت كده واحدة من نسائي طالق، اقرع ايه بينهن. ولو اعتق عبدا من عبيده وانسيه اخرج بقرى. عنده عبيد، قال انا قلت عبدي فلان حر، بس انا الان ناسي مين هو، نعمله قرى ونطلع ايه؟ نعتقه واحد. او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت وهم جميع تركته. كان عنده ايه؟ عبيد، هم ايه اللي عنده؟ كله ما عندوش غيرهم. ولم يجز ذلك، ولم يجز ذلك الورثة يروحوا مش وافقين على عفق الكل، اخرج ثلثهم بايه؟ بقرعة، فعتقوا ورق الاخرون وصاروا تركة. وكل ما اشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا ان يقترعوا على ان من خرجت القرعة فالمال لهم من عين او دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. يعني جماعة لهم ديون على فلان، لهم ديون على فلان، قالوا ايه نعملوا جرعة؟ مين يطلع ما ياخدش؟ مين يطلع من الجرعة ما ياخدش دينه؟ قال هذا ايه؟ ميسر، لا يجوز. القاعدة 26، يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. أنت اديت له واحد كتاب، قال لك معلش والله الكتاب تلف، هو من غير تعدي ولا تفريط ولا تقصير منه، يقبل إيه؟ يقبل قوله أمين. يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. واحد مدي واحد بهيمة شركة وماتت بدون تقصير وتفريط، يقبل قوله. قال هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو المضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقرار على ما في يد من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. واضح القاعدة؟ من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله. واحد صلى بدون وضوء، ناس كان فاكر هو ايه مش متوضي وصلى، وبعدين تيقن انه مش متوضي، يبقى في ايه ترك المأمور به الوضوء جهلا او نسيان لا تبرأ ذمته، يتوضى وايه ويصلي. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئ ذمته وتمت عبادته. صايم ونسى وايه واكل فليتم صومه. قال: وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء، كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد في تفصيل، قال الشيخ رحمة الله عليه: ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة، فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى ومحدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب صيامه صحيح. وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا. وإن غطى الرجل رأسه محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جهلا فلا شيء عليه. القاعدة 28: يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. الأصل في الطهارة الوضوء، والتيمم بدل. من تيمم للأسباب الشرعية فهو زي الإيه؟ زي المتوضى، فهو زي الإيه؟ المتوضى. يعني التيمم يقوم مقام الإيه؟ الوضوء. فكما أن المتوضي له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، المتيمم أن يتيمم قبل دخول الوقت، وكما أن المتوضي يصلي بوضوئه ما لم يحدث، كذلك المتيمم يصلي بوضوئه ما لم يحدث أو يزول عذره. البدل يقوم مقام المبدل، ولكن لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فأقام التيمم عند العدم للماء أو عند الضرر باستعماله مقام الماء، فدل على أنه يستباح له به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها، وأنه يقوم مقامه في كل شيء، وفي بعض ذلك خلاف. ومنها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه، يجوز أنا شاري كده ذبيحة أضحية وقبل عيد كده لقيتها يعني كده مش سمينة ومش زي بلحمة، أبيعها وأجيب واحدة أحسن منها. ويقوم البدل في مقام المبدل، وكذلك الوقف إذا جاز بيعه وإبدال عند الضرورة قام بدله مقامه في أموره كلها. القاعدة 29: يجب تقييد اللفظ بملحقاته، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. قال: هذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسرت المخاطبات وتغيرت الأحكام وانحل النظام. بقول لك إيه، أنا جاي لك بكرة إن شاء الله الساعة كذا، تجيب لي جلبية صفات لونها كذا، تجيب لي بقرة صفتها كذا. إذا قيد الكلام بوصف أو شرط أو استثناء يجب أن إيه؟ أن يعمل ويلحق. قال: وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما أننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام، في بعض الآيات قال تحرير رقبة المؤمنة، دي إيه؟ مقيدة، وبعدها أطلق تحرير إيه؟ رقبة. فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليه بما نطق به من إطلاق وعموم ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق، وشروط الطلاق والأيمان داخلة في هذا الأصل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استلمت أوراق الامتحان بتاعتكم؟ طيب، يبقى خالد يوزعها عليكم إن شاء الله تعالى. هنا هدية بسيطة كده تشجيعا للذين اشتركوا في المسابقة، الدكتورة نجوى جزاها الله خير وبارك الله فيها. شيل لها الكتاب الأول يا شيخ، الكتاب الأول دوت يكون جنب الدكتورة نجوى. محمد منير، محمود مصطفى بخيت، رامي محمد زاكي، ادخل يا رامي، علي عطوة، الشيخ سيد، وفاء السيد المصري، كلها المفروض نعلم بقى كلامنا، هات القلم بس كده معايا، هات القلم. الدكتورة نجوى ومحمد ومحمود بخير، مش كده اللي خد رامي وعلي والسيد، وفاء السيد المصري مش موجودة، أحمد مصطفى أبو سلامة، خد كله، خد وفاء وأحمد أبو سلامة شيله، خد لطفي السعداوي، الشيخ عبد السلام فرج فضله، أحمد صلاح خطاب، محمد جمال الغنامي، شنو؟ ها؟ طيب أبوه، الشيخ عادل، والشيخ محمد عبد العزيز الصوفاني، وحازم بصيلة، شنو؟ الشيخ سعيد، طيب. صفاء السيد المصري قلناه، هذا الفشيهي، عبد الرحمن احمد عثمان، شنو دكتور اسلام، الشيخ مجاهد، الشيخ سعيد القاضي، أحمد إسماعيل السباغ، دكتور إسلام، محمد عبد الفتاح فاخر، مشينا، الشيخ صبري، إبراهيم الوكيل، مشينا إبراهيم، عبد الغني رمضان الحمراوي، أيمن هلالي، دينه محمد مختار عبد الحميد إيهاب فاروق خلص إيهاب جت على إيهاب يعني ماشي شيخ إيهاب نجيب لك كتاب إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ سعيد الله انا مش عارف ايه. ماشي.